ثم اعلم أن الأعيان، انتهينا الآن مما لا نفس له سائلة. الأعيان هذا عندنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وإلى عرض. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام فلسفي، كلمة جوهر وعرض. هذا الكأس كل شيء يأخذ حيزا من الفراغ يسمى جوهرا، يسمى جوهرا، يعني يقوم بنفسه. وهنالك شيء آخر يسمى عرضا. هل تستطيع أن تفصل اللون عن هذا الشيء؟ هل تستطيع أن تفصل الرائحة عن هذا العطر؟ يعني هذه الأشياء التي تقوم بغيرها لا تقوم لوحدها تسمى عرضا. أما الأشياء الجواهر يعني إذا ألقيت في الماء أزاحت نسبة من الماء. لو حطيت الآن في إناء ممتلئ بلطف بمقدار حجمها ماء، هذا يسمى جوهر. هذا الجوهر اسمه عين، اسمه عين. فهذا الكتاب عين، والكرسي عين، الساعة عين، الحجر عين، هذه أعيان. ما حكم هذه الأعيان؟ هذا الذي نريد أن نتكلم فيه الآن. هذه الأعيان، قال الأعيان عبارة، تنقسم الأعيان إلى جمادات وإلى حيوانات، شيء في حياة وشيء ليس فيه حياة. ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر، لا يوجد عندنا جماد في الدنيا غير طاهر، فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جماد، هذا الجماد يعني قد يقول قائل مثلا في مادة طيب محرمة، يعني مثل الهرائين مثلا، مثل هذه الأشياء. يعني بيقول واحد لو كان واحد ضابط يعمل أو مثلا مسؤول أمني عند الدولة فقبض على مجرم يحمل شيئا من هذا ووضعه في جيبه، هذا جاف أم سائل؟ جاف. وأدركه وقت الصلاة وصلى، هنا السؤال، صلاته، يسألون هذا الإنسان صلاتي صحيحة أم صلاتي باطلة؟ يعني ما بيجي واحد بيحط والله شوية حشيش بجيبته وبعدين بيصلي، لا طبعا. أما هذا الإنسان مضطر أخذ هذه من أجل أن يقدمها إلى المحاكمة، وهذا مسؤول عند الله وعند الناس. فماذا يفعل هذا المسؤول؟ ووضعها في جيبه وأدركه وقت الصلاة فأراد أن يصلي وسألنا بعد ذلك صلاتي صحيحة أم لا؟ نقول إن الأعيان طاهرة، كيف الانتفاع بها من بعض الوجوه؟ ألسنا نضطر في العقاقير الطبية وفي العمليات الجراحية أن نعطي بعض المرضى شيئا من هذا من أجل عدم حدوث الألم عندهم عند شق بطونهم أو جرحهم في أي مكان من الأمكنة؟ أليس هذا وجها من وجوه الانتفاع؟ وجه من وجوه الانتفاع، نعم. وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته. إذن الأشياء الأصل فيها الطهارة من النجاسة، الأصل فيها كل شيء الطهارة. الشارع قال هذا نجس وهذا نجس وهذا نجس، هذا معدود، هذا لمن خرجه من هذه المسائل. قال وهو المسكر المائع. صار في عنا المسكر قسمين، إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. فإن كان جامدا فهو طاهر، طاهر وحرام ما له علاقة المسألتين مع بعضهم، طاهر وحرام. طاهر من حيث كونه طاهر، حرام من حيث أنه مثلا هلأ هذه السجادة طاهرة، يجي واحد يأكلها شو من اللي بيجوز؟ لا يجوز أكلها لأنه يضطر، يعني فيها ضرر. طاهرة لكنها لا تؤكل، مو شرط دائما الطاهر يؤكل، لا. فالمسكر منقسم إلى قسمين، إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. الجامد طاهر مع أنه ممنوع من أكله وتناوله، نعم. والمائع نجس بكل أحواله. وكذلك الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع، وقد نبه على ذلك بقوله والحيوان كله طاهر، أي طاهر العين حال حياته. شو معنات بقى طاهر العين حال حياته؟ يعني هلا بصير بيسألني سؤال واحد، الفأرة شو حكمها، طاهرة ولا نجسة؟ الفأر نقول هذا الفأر طاهر، لو وقع في زيت فسبح فيه ثم خرج من هذا الزيت، ما حكم هذا الزيت، نجس أم طاهر؟ طاهر. مسألة تانية اللي بدنا ناخذ بعض التفاصيل اللي حنتركها الآن، بس كونه دخل وخرج، ما دخل ما مات، موت بنجسه، أما الآن دخل وخرج، الحيوانات كلها طاهرة. نعم. فقال والحيوان كله طاهر، كل الحيوانات التي نجدها في الوجود طاهرة. أحيانا بيلك واحد أخي هذا بيعيش بالقازورات، بيعيش بالسياح، بيتنجس فيها، يعني بيتنجس سطحه، فإذا لو وقع في ماء فبيطهر هو بوقوعه في الماء، وبعد ذلك يخرج إلى شيء آخر، متنجس الظاهر. أما عينه طاهرة أم نجسة؟ هذا هو السؤال. عينه طاهرة وليست نجسة، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. قال إلا الكلب ولو معلما لخبر مسلم. لذلك لا تجد أحد من المسلمين إلا من شذ وقلد اليهود والنصارى، سواء كان رجلا أو كان امرأة، ممن يعانق كلبا ويجلس معه. هذا لا يوجد أصل للعادات بين المسلمين، لا أحد يفعل هذا الأمر ما وصل. ما والله تلاقي له واحدة حاملة كلب قد الحمار حاططه بحضنها، يعني هذا شيء من المقرف تماما مما يرى اليوم ومما ينتقل إلينا عبر وسائل الإعلام. نعم. ولو معلما لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قد تجد في بعض الكتب خلاف حول هذه المسألة، يا ترى يقول الإمام الشافعي إذا كان أطهر شيء فيه، هلأ الكلب دائما يلهث ويعرض فمه لما دائما للهواء ودائما كذا، ومع ذلك حكم على أطهر جزء فيه أو على أنظف، لا نقول أطهر، على أنظف جزء فيه أنه نجس، فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن يغسله، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طيب ما حكم جسمه؟ إذا كان أنظف شيء في الجسم بده غسيل 7 مرات، نحن نغسل من النجاسة مرة واحدة وهنا نغسل 7، فما الحكم؟ صار 7 معناتها نجاسة مغلظة، إحداهن بالتراب أيضا، نعم، أو أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، روايات متعددة. ما حكم هذه المسألة إذا كان الفم كذلك؟ بعض الفقهاء غير الشافعية قالوا إن النجاسة إنما تكون بريقه، لأن النهي الآن البلوغ عن هذا أو بفمه، وبعضهم قال برأسه، وبعضهم قال النبي لم يقل نجسا، وإنما نحن تعبدنا الله أن نغسل، كلهم قالوا تعبدنا الله أن نغسل فيه، يعني شاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل منه 7 مرات إحداهن بالتراب. على كل حال مهما اختلفت الأقوال النتيجة واحدة، ما هي النتيجة؟ الغسل من الكلب 7 مرات، لكن للنجاسة أم لتعبد أم لنجاسته كله أم لنجاسة رأسه أم لنجاسة فمه؟ على كل حال الشافعية ماذا يقولون؟ إذن الكلب كله نجس. نعم. وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث، هل ليش تتوضأ أنت؟ لأنك أحدثت، أو لخبث، لماذا تطهر جسمك أو ثوبك؟ لوقوع نجاسة فيه، أو تكرمة، بتكرم الميت فتغسله تكريمة، أو تغتسل أنت في يوم الجمعة، أو تغتسل للإحرام إناء، ولا حدث على الإناء. يوجد حدث على الإناء؟ الإناء لا يحدث، صحيح؟ الإناء هل يحدث كما يحدث البشر؟ لا. ولا تكرمة، من كرمه مثل ما من كرم الميت، حدا بيكرم إبري أو بيكرم طاسة أو بيكرم تشط؟ لا. فتعينت طهارة الخبث. إذن ما بقي عنا غير شيء واحد وهو الخبث، لذلك فتثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى، بقية الحيوان هنا أولى. بعد ذلك قال والخنزير، نعم بكسر الخاء المعجمة لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال، ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها، ولذلك قال النووي، يعني التعليل لأنه لا يقتنى أم يقاس على الكلب؟ الواقع لم يرد في كتاب الله عز وجل من الحيوانات التي تكون على قيد الحياة أنها نجسة وهي خبيثة وهي لا تؤكل ومحرم علينا إلا الخنزير. قال النووي ليس لنا دليل واضح على نجاسته، يعني كلمة الخنزير نجس بالتصريح لم يأتي فيها كتاب الله عز محرم علينا، رجس مثلا شيء من هذا القبيل موجود، أما أن نحكم بهذه النجاسة من حيث الدلالات اللغوية لا يوجد عندنا دليل واضح. لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته، لعله إجماع عصر من الفقهاء في زمنه، وعورض ذلك بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه طاهر. إذا كان الخنزير طاهرا، الطهارة شيء والغسل منه يعني شيء آخر، ويرد هذا النقض بأنه مندوب إلى قتله الخنزير من غير ضرر فيه، ولأنه لا يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه، ولا كذلك الحشرات فيهما، حتى الحمل عليه لا يمكن. ولذلك هذه المسألة، فهل الخنزير أسوأ حالا من الكلب فنجاسته قياسية أم بالنص؟ لا، هذه مسألة قياسية، ولذلك كان الخلاف. بعد ذلك قال أو ما تولد منهما، أي من جنس كل منهما أو من أحدهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدميا، يعني فرع النجس نجس سواء كان من فرعين أو من فرع واحد، كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة لتولده منهما. والفرع هي قاعدة يتبع الأب في النسب، نما كان هذا ابن مين مثلا، نعم إيه؟ والأم في الرق، لو كانت أمه رقيقة عند الإنسان فإنه يكون عبدا تبعا إلى أمه. والحرية في والفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية، يعني يتبع الأب في النسب ويتبع الأم في الرق والحرية، إذا كانت أمه رقيقة يكون رقيقا، وإذا كانت أمه حرة يكون حرة. وأشرفهما يتبع أشرفهما في الدين، المسلم طبعا لا يمكن لكافر أن يتزوج مسلمة، لكن ممكن للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية، الولد لمن؟ ليتبع أشرفهما دينا، إذن للمسلم. وإيجاب البدل وتقرير الجزية، نعم يعني البدل عن هذا الأمر في مسألة مثلا القصاص وإلى غير ذلك، وتقرير الجزية، تقرير الجزية إذا كان أبوه نصرانيا فيدفع الجزية، الولد يدفع عنه الجزية أيضا. وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، طيب اختلفوا حيوانات اختلطت مع بعضها، يا ترى هل هي غنم أم غنم وشيء آخر وغزلان مثلا، إيه فنقول لا تدفع الزكاة لأننا لم نتحقق أنها غنما. وأخسيهما في النجاسة، صار غنم وكلاب، ماذا نقول؟ هذه نجسة لا تؤكل. وتحريم الذبيحة، فإذا كان الرجل ليس مسلما وليس كتابيا وذبح فإننا كالمجوسي مثلا لا نأكل من ذبيحته ولا ننكح نساءه والمناكحة. بعد ذلك حكم على شيء آخر، والميتة كلها نجسة، والحمد لله رب العالمين.